وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نتكلم في بعض الأخطاء التي يقع فيها بعضنا وصحح أخطاء. من جملة الأخطاء في باب خصال الفطرة إطالة الشارب وقص اللحية. إطالة الشارب وقص اللحية، فبعض الناس يتفاخر بإطالة شاربه، بعض الناس يتفاخر بإطالة شاربه مع أن هذه المسألة مخالفة لفطرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من خصال الفطرة قص الشارب. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من لم يأخذ من شاربه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ من شاربه، يعني ليس على كامل هدينا. أن البعض ممكن يفهم إيه ليس منا يعني ليس من أهل الإسلام، لا، ليس منا يعني ليس على كامل هدينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعليمنا حقه. المقصود بليس منا يعني إيه؟ ليس على كامل هدينا. فبعض الناس تلاقيه برم شنباته وحلق لحيته، فتربية الشارب وقص اللحية هذا اعتداء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف للفطرة السليمة. الفطرة السليمة أن يرخي الإنسان لحيته وأن يحف شاربه. والعلماء لهم قولان في مسألة حف الشارب. القول الأول حف أن يأتي على حافة لحافة الشفة، يعني بحيث أنه هو الشارب ما ينزلش على الشفة، بحيث الإنسان إذا أكل أو شرب لا يختلط الشارب بالأكل والشرب. أو حف أن يجعل حافة الشارب بارزة، يعني لا يحلقه بالموز كلية، يعني لا يزيله بالموز، إنما يبقي آثاره موجود، اللي هي منبت الايه، منبت الشعر، منبت شعر الشارب. فمسألة إطلاق الشارب أو ترك الشارب هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني أن رسول كسرى دخل عليه الصلاة والسلام وقد أطال شاربه وحلق لحيته، فقال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي، يعني كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمرني ربي أن أعفو لحيتي وأن أحف شاربي وأن أخالف المشركين. فأخذنا مسألة إعفاء اللحية، هذه من الواجبات. إحنا نتكلم في قص الشارب، قص الشارب سنة، سنة يقص شاربه حتى لا يبقي منه إلا الحافة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان يعكس للزنة يقول أعفي اللحى وحف الشارب، أبي أنا أعمل العكس أربي الشارب وأحف اللحية، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فطبعا الكلام عن الشارب يدعونا للكلام على مسألة اللحية. مسألة اللحية الأئمة الأربعة، وكلام ده أنا بقوله وأنا أتحمله أمام الله تبارك وتعالى، ومن يستطيع أن يثبت لي عكسه يأتيني به. الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة على وجوب إعفاء اللحية، على وجوب إعفاء اللحية. يعني إيه وجوب؟ يعني يأثم حالق اللحية، يأثم عند الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، يأثم حالق اللحية، لا يجوز إنسان أن يحلق لحيته. بل الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول: حالق اللحية عندي فاسق ورد شهادته، ترد شهادته. الإمام مالك يقول في من يحلقون لحاله: حكمي في من يفعل ذلك أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطافوا بهم على حمار، ويقال: هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة، هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة. اللحية أخواننا ورد فيها أكثر من 17 حديث كلهم جاءوا بلفظ الأمر: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أسدلوا اللحى، كلها أوامر لا يسأل إنسان أن يخالف. وأنا أمرني ربي أن أعفو لحيتي. إذا مسألة اللحية من الأمور التي نقل العلماء عليها الإجماع، الإجماع يعني مثلا مش فيه مذهب مثلا قال لا ده مش واجبة، لا، إجماع الأئمة كلهم على وجوب إعفاء اللحية. بل الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول: إذا اعتدى رجل على لحية رجل كانت هذه عندي مثلا في هدية. يعني واحد جيك على واحد كده وبيخرط نص كده في لحيته فيرمش عويتين ثلاثة، الإمام أبو حنيفة يرى أن دي مثلا في هدية عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ليه؟ لأن اللحية يا إخوانا، البعض ممكن يقول لك: أنا كل الكلام اللي بتقوله ده عشان اللحية؟ ايه اللحية دي يعني؟ اللحية يا اخوانا شعار. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول سبحان من زين الرجال بلحاه. انا هقول لك كلام بمنتهى البساطة. انا النهاردة لو انا جيت على علم جمهورية مصر العربية وشلت علم مصر ده حطيت مكانه علم اسرائيل. هو علم مصر ده مش حتة قماش؟ وعلم اسرائيل ده مش حتة قماش؟ ايه المانع؟ ما انا جبت حتة قماش وحطيت حتة قماش. ايه اللي ممكن يحصل؟ العالم كله هيقوم ومش هيقعد، مش هيقعد، صح؟ ليه؟ لان العالم ده رمز، العالم ده بالنسبه لنا رمز، احنا ده رمز. فطبعا انت ما تستبعدش اللي يعمل كده اللي هو يشيل علم مصر ويحط مكانه علم اسرائيل ان ده ممكن مثلا يتحاكم ومحاكمه عسكريه وممكن توصل للاعدام، لان ده راجل اهم دوله في حاله. ليه؟ لان العلم ده صار علامه مميزه لهذه الامه اللي هي الامه المصريه او اي امه معينه. فاللحيه بالنسبه للمسلمين شعار، اللحية بالنسبة للمسلمين شعار، لا ينبغي أبدا الاعتداء على هذا الشعار، لأن هذا الشعار يتميز به المسلم من غيره. وأنا النهاردة لما يكون أحمد ومحمد وإبراهيم زي مرقص وعزيز وبشارة، ده حلق لحيته وحلق شنبه وده لابس قميص وبنطلون وده لابس قميص وبنطلون، أنا أطلع مرقص وعزيز وبشارة من محمد وأحمد وإبراهيم إزاي؟ أطلعهم من بعض إزاي؟ أميزهم من بعض إزاي؟ ما هو كله شكل بعضه. اذا المسلم يتميز، المسلم لابد ان هو يتميز. يتميز ليه؟ يتميز بشعائر دينه. من ضمن شعائر الدين، من ضمن شعائر الدين اعفاء اللحيه. دي شعيره بالنسبه للمسلمين. طبعا اللحيه مش قاصره على المشايخ يا اخوانا بس. انا البعض يظن ان اللحيه قاصره على رجال الدين. والبعض من اللي يعرف بقى الاحكام دي قال لك ايه، نمسك العصايه من النص ونخلي اللحيه خير الذقون إشارة تكون، خير الذقون إشارة تكون، يعمل لك سكسوكة هنا صغيرة كده بس كده إيه، أو يجيب لك خطين كده وبتاع، قال يعني الراجل إيه؟ يا واد يا مؤمن يعني، إن المسألة بالنسبة له إيه؟ هو الراجل مؤمن، لا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعفو، أرخو، أسدله، وفره، يبقى تسيبها زي ما هي. كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، عريضة، كانت ترى من خلفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت طرى من خلفه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا الامر باعفاء اللحيه ده امر من الله تبارك وتعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم. اخوانا احنا كنا قديما يعني في العهد البائد كنا نخاف من اعفاء لحاله بسبب ان ممكن واحد فينا يتعمل له ملخص من الدوله وتاخد وبتاع والكلام ده كله. وكنا بنقول لعل ده عذر. يعني ده لعل عذر عند بعض الناس والخوف او الاكراه او ان الانسان يخاف على نفسه من الضرب والحبس ده كان عذر قد يكون عذر عند في الشرع. لكن الان ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ ايه اللي يمنعك؟ والسؤال الاهم، انت لو النبي صلى الله عليه وسلم قبلك كنت على الحاله دي تقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم كده قبلك في الشارع وقال لك عملت كده في سنتي ليه؟ ليه ما تشبهتش بيا؟ والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرضي الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مش انت اللي بتحبني؟ ليه ما عملتش زيي؟ ليه ما تشبهتش بيا؟ ايه جوابك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي انا مش هقول لك خلي اللحيه فرض، خلي اللحيه دي سنه. ايه اللي يمنعك انك تتشبه بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ كما يقول او كما وزن عن الشافعي تعصي الاله وانت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. يقول اللي بيحب الانسان بيطيعه في كل شيء. اللي بيحب الانسان بيحب رضاه. شوف الراجل المجنون شاعر بيقول امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. بيروح يلف حوالين الجدران ويتمسح فيها كده مش عشان الجدران والطوب والبناء، لا ده عشان هو قلبه متعلق بليلى اللي ساكنه جوه الجدران. طب انت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم امرك ربك تبارك وتعالى كما وصف الله تبارك وتعالى اهل الايمان فقال والذين امنوا اشد حبا لله. من علامات اهل الايمان حب الله وحب مراضيه. فاذا كان الله تبارك وتعالى اذا كنت تزعم بانك تحب الله تبارك وتعالى ايه العلامه؟ اديني علامه. وانا النهارده انا بقول بحب ربنا، بحب ربنا، ولما ربنا يديني شويه اوامر اخد منها اللي على مزاجي واسيب اللي مش على مزاجي؟ لا، اللي بيحب ربنا فعلا يا اخواننا بحب صادق، حب صادق بينفذ تعليمات ربنا كلها سواء كانت نفسه تحبه او تكرهه. ما هو النهارده وانا معلش يعني وانا ايه اللي يخليني اربيها واعملها وبتاع الكلام ده كله؟ طب انا لمعها كده واظبطها واخليها ها راجل ماشي كده، ايه اللي يخليني اعمل كده؟ حبي لله تبارك وتعالى، حبي للنبي صلى الله عليه وسلم، حبي لله عز وجل الذي سيعوضني خيرا. اهل الجنه يا اخوانا سيدخلون الجنه على عمق 130 جردا مرضا ما بيمشي لحى على صوره القمر اهل الجنه. لكن ده ابتلاء يعني. انت ليه انت شويه الشعر دول انت ايه فايده يعني شويه الشعر دول؟ شويه الشعر دول رمز شعار ليك، وانت تقول له عزيزت اليك يا رب لترضى. ربنا سبحانه وتعالى قال لي يبلوكم ايكم ايه؟ اكثر عملا ولا احسن عملا؟ احسن عملا. حسن العمل هيبان فين؟ قيل للفضيل بن عياض وما احسن عملا؟ قال ما كان على الكتاب ووافق السنه. اللي على الكتاب وموافق السنه هو ده احسن عمل. انك ماشي على هدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، بتشوفه عايز ايه وتعمله، بتشوفه قال لك ايه وتعمله. بقى الكلام ده ممكن يوافق هواك شويه، يخالف هواك شويه، لكنك في الاخر بتعمل اللي هو بيحبه. بتعمل اللي هو بيحبه، لان كونك انت تمشي على خطاه وكونك انت تمتثل اوامره ده برهان منك على انك بتحب ربنا سبحانه وتعالى. وبرهان منك على انك بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش ارجع انا اعصي وارجع اقول يعني يا ربنا يهديني، لا والله انا بحب النبي، لا والله لا. انت كمان الحب انك يظهر عليك الامتثال. اللي بيحب يا اخوانا ممتثل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. حياتك الحقيقيه، حياه قلبك وبدنك وروحك في امتثالك لامر الله عز وجل. عشان كده سيدنا ابو بكر مسعود كان يقول اذا سمعت ربك في القران يقول يا ايها الذين امنوا فارع لها سمعك فانما هو خير تؤمر به او شر تنهى عنه. فاللي جات لك من القران وجات لك من السنه النبويه اعفوا ارخوا وفروا اسدلوا، ايه المانع اللي يمنعني ان انا اعمل كده؟ البعض بقى يقول لك ايه شكلي؟ ها؟ وانت النهارده لو ربنا عافينا وعافي المسلمين يعني لو انبوب البجاز كده ضربت في وشك ولا بتاع هتعمل ايه؟ لو واحد مننا مثلا اعزكم الله ربنا عافينا واياكم في حرق مثلا في الحته دي هيعمل ايه؟ من ضمن المخالفات من اعظم المخالفات ان الانسان يخالف سنة الفطر، ان هو يقص شنبه او يطبخ شنبه او شاربه ويقص لحيته او يحرق لحيته. وليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذ من طولها ولا من عرضها، الا في حديث ابن عمر رضي الله عنه انه كان ياخذ منها ما زاد عن القبضه في حج وعمر. يعني يمسك كده في الحج والعمره قبضته كده ياخذ الشويه دول في الحج والعمره، يعني شوف قد ايه، ما يجيش سنت ولا 2 سنت. وكان بيعملوا تعبدا لله تبارك وتعالى. طب يا اخوانا المساله دي مساله مهمه ودي شعيره من شعائر الاسلام. ايه المانع من اعملها؟ انا عارف ايه المانع. احنا زمان كنا بنخاف من امن الدوله والكلام ده كله، النهارده الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا وصرنا في دوله فيها شيء من الحريات وفيها من يعني شيء من الـ الـ الـ الـ الـ الامن اللي كنا حرمنا منه قديما. زمان انت كنت تركب وانت ملتحي انزل في الكمين، اول حاجه العربيه تقف تعرف انك نازل. يعني والله يعني اذكر مره اتخذت في الاسماعيليه قعدت 13 يوم او 17 يوم انا ما رجعت كفر الشيخ. وخدوني كعب داير من الاسماعيليه للسويس، والسويس مش عارف يودوني فين، وبعدين القاهره اسم الخليفه، وبعدين طنطا، وطنطا كفر الشيخ، كفر الشيخ بتاع ده ترحيلات امن دوله، وبعد كده معلش احنا اسفين والله خدناك غلط. طبعا الكلام ده احنا بنقول لله وفي الله، لله وفي الله وابتلاء وفي الله. لكن انت دلوقتي الحمد لله ما عادش عندك الكلام ده، ما فيش الكلام ده، ما عادش فيه البهدله دي. ايه اللي يمنعك؟ ايه اللي يصدك؟ انت مش خايف وانت بتعمل بالموس على وشك كده ان ملك الموت ينزل تموت تقابل ربنا وانت عاصي؟ لازم يا اخوانا عظم شعائر ربك، حب ربنا، بين امتثالك لربنا، بين عبوديتك لربنا. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أجمع وإياكم من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها وتوفاه الله عز وجل عليها. أنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.